توزيع الدخل الشهري. خلاص يا جماعة، آخر حاجة كنا واقفين عندها. خدنا قانون الوسط الحسابي لبيانات مبورة، خدنا عليه تمرين واحد. نكتب مثال اتنين فيما يلي توزيع الدخل الشهري لعينة عشوائية من 80 موظف. لعينة عشوائية من 80 موظف. نعمل جدول لو سمحتوا. الدخل الشهري عدد الموظفين. الدخل الشهري 100 إلى أقل من 150، 200، 300، آخر فئة 400 إلى 600. عدد الموظفين 25، 30، 15، 5. المجموع 80. والمطلوب إيجاد الوسط الحسابي لمتوسط دخل الموظف. والمطلوب إيجاد الوسط الحسابي لمتوسط دخل الموظف. طبعا اهو الدخل الشهري دي خانه الفئات. عدد الموظفين قلنا عدد المفردات عباره عن ايه؟ التكرار، يبقى ده كاف. والثمانين تبقى مجي كاف. خلاص؟ كنا اتفقنا على حاجه ثانيه، اول حاجه نعملها نكتب القانون قدام عينينا. طالب مني الوسط الحسابي وشايفاها بيانات مبوبه، اكتب القانون بتاع الوسط الحسابي لبيانات مبوبة. القانون اهو اللي احنا عارفينه، س شرط بتساوي مج س ك على مج ك. س شرطة بتساوي مج س ك على مج ك. امسك القانون افصصه، اول رمز في القانون س، وسين احنا اتفقنا انها مراكز الفئات. يبقى ارجع للجدول بتاعي، اول خانه هزودها على الجدول هجيب فيها مراكز الفئات. مراكز الفئات هنديها رمز سين. مركز الفئه اتفقنا المره اللي فاتت بنجيبه ازاي؟ الحد الادنى زائد الأعلى على 2، برافو عليك. وهنا الجدول غير متساوي الفئات، يبقى كل فئة لوحدها. الفئة الأولى 100 زائد 150 على 2، 250 على 2، 125. اللي بعدها 150 زائد 200 على 2، 175. اللي بعدها 200 زائد 300 على 2، 250. 300 زائد 400 على 2، 350. اخر واحده 400 زائد 600 على 2 500. كده جبت س. القانون ارجع له تاني، القانون بيقول لي مج س كام؟ يعني ايه؟ مجموع حاصل ضرب س في كام؟ يبقى الخانة اللي انا محتاجاها دلوقتي محتاج اجيب فيها حاصل ضرب س كام؟ س كام يا جماعة؟ يبقى كام عندنا 5 في س اللي قدامها 125. 5 125 625. 25 في 175 4375. 7500. 5250. 2500. أجمع الخانة الأخيرة دي هيطلع عندكم 20250. ال 20250 دي مج س كام؟ 20250 دي مج س كام؟ يبقى س شرطة بتساوي مج س كام؟ 20250 على مج كام؟ 80. هيساوي 253 و125 من 1000 جنيه، لأني بتكلم على متوسط جدا. يبقى أيا كان الجدول متساوي الفئات أو غير متساوي الفئات، وطالب مني الوسط الحسابي، اكتب القانون بتاع الوسط الحسابي، س شرطه بتساوي مج س كام على مج كام، وابتدي اشتغل عادي خالص سواء كان متساوي او غير متساوي. في اي مشكله؟ تعالوا بقى نشوف خصائص الوسط الحسابي. خصائص الوسط الحساب. الخصائص دي يا جماعة بتبقى عبارة عن المزايا بتاعته ايه والعيوب ايه. تعالوا الأول ناخد المزايا. واحد من أهم مقاييس المزعة المركزية ومن السهم حسابه. أهم مقياس من مقاييس النزعة المركزية، مش احنا قلنا النزعة المركزية كلها متوسطات، وقلنا هناخد فيهم ثلاث متوسطات، وسط وسيط من واحد. أهم واحد فيهم الوسط الحسابي، من أهم مقاييس النزعة المركزية ومن سهل الحساب. طبعا شايفين انه سهل جدا، بكتب القانون واطبق على طول. خلاص؟ اثنين، يأخذ جميع القيم في الاعتبار عند حسابه. بياخد جميع القيم اللي عنده. البيانات الغير مبوبة بتكون مجموع القيم كلها على عددها. البيانات المبوبة بياخد الفئات كلها في الاعتبار. ما بيسيبش ولا واحد. خلاص؟ ثلاثة، دي بقى اللي مهمة جدا جدا وعايزاكم تبقوا عارفينها قوي، لأن بعد كده في حاجة لما ناخدها وإحنا بنحل الحاجة دي لازم يطلع عندنا المثال. إيه هي؟ دايما يا جماعة مجموع انحرافات القيم عن وسطها الحسابي لازم يطلع بالسهم. مجموع انحرافات القيم عن وسطها الحسابي لازم يا جماعه دايما يطلع بالسهم. في بعض الحالات لو جبنا مجموع انحرافات القيم عن وسط الحساب ما ما بلاش عندك وسيب يبقى انت في غلط عندك بتراجعها كده خلاص. تعالوا بقى نشوف اي مجموعه من القيم ونشوف الخاصيه دي صح ولا غلط. اي ارقام في الدنيا هنكتبها، افرضوا الارقام اللي عندنا هي 2 4 3 6 5. اي قيم حطاها من عندي، اي قيم في الدنيا، لو جبت مجموع انحرافات القيم دي عن وسط الحساب بيساوي 0. الخاصيه دي بتقول لي مجموع انحرافات القيم عن الوسط الحساب، يعني عايز اجيب ايه؟ مجموع اهل اختصار لك القيم كنا بتديها رمز س، والوسط الحسابي بتتغير لرمز س شرط، مجد س ناقص س شرط. دي الجزء ده مجموع انحرافات القيم عن الوسط الحسابي. هنا القيم، هنا القيم لانها بيانات غير مبوبه. طب انا عايز اشوف دلوقتي مجد س ناقص س شرط، يبقى الاول لازم اجيب ايه؟ س شرط. نجيب س شرط، س شرط بتساوي زي ما زميلنا قال مجد س على لون، برافو عليك، مجد س على لون، مجد س يعني مجموع القيم نجمعها 2 زائد 3 زائد 6، 2 زائد 4 زائد 3 زائد 6 زائد 5 على عددهم كام؟ 5. يبقى كده 20 على 5 4. أنا كده ما جبتش إلا الوسط الحساب، في أي مشكلة؟ جبت الوسط الحساب. تعالوا بقى نجيب مجد س ناقص س شرط. 12 و28 على عددهم. لو سيبنا كلمة مجد، أنا مش عايزاها دلوقتي، لما أقرأ س ناقص س شرط، يبقى هاخد كل قيمة ناقص الوسط الحساب. أول قيمة عندي كام؟ 2، يبقى 2 ناقص 4 اللي هو الوسط الحساب. مجد يبقى زائد القيمة الثانية 4 ناقص 4 زائد القيمة اللي بعدها 3 ناقص 4 زائد 6 ناقص 4 زائد 5 ناقص 4. كل قيمة من اللي عندي ناقص الوسط الحساب زائد، لأني بقول مجد بيساوي، وتاخد هنا الإشارة في الاعتبار، لما أقول 2 بالموجب و4 بالسالب يبقى السالب أكتر، يبقى 2 ناقص 4 يبقى ناقص 2. زائد 4 ناقص 4 صفر، اللي بعدها 3 ناقص 4 اللي في السالب أكتر يبقى ناقص 1، زائد 6 ناقص 4 2، زائد 5 ناقص 4 1. كل قيمة ناقص الوسط الحساب، اللي بيتلخبط يعملها على الكالكوليتر لو عايز يعمل حاجة زي كده. خلاص؟ طيب بيساوي، بصوا معايا كده، ناقص 2 وناقص 1 ناقص 3، أنا بجمع اللي بالسالب لوحده بالموجب لوحده، واثنين زائد واحد زائد ثلاثة ناقص ثلاثة وزائد ثلاثة احنا مثال صغير كده حاطين، استخلصنا منه ايه؟ ان دايما مجموع انحرافات القيم الأوروبية مع الوسط الحساب. نيجي بقى العيوب. احنا قلنا العيب ايه؟ راب يتأثر بالقيم الشاذة أو المتطرفة. فإذا وجدت قيم شاذة يعتبر النص الحسابي غير معبر بصورة جيدة عن متوسط القيم. كفاية بقى يتضبط الوسط الحسابي بالقيم الشاذة أو المتطرفة. اللي بيتلخبط من الكلام الكتير يكفي الأول ويعرف إنه بيتأثر بالقيم الشاذة أو المتصرف. صورة جيدة أو متوسطة؟ غير معقد بصورة جيدة. صورة جيدة. كده خلصنا الوسط الكتاب. وقلنا الوسط الكتاب ده بيانات غير مبوبة وبيانات مبوبة. قلنا غير مبوبة سين شرطة بتساوي مد سين على نون. حيث سين القيم. بيانات مبوبة سين شرطة بتساوي مد سين كاف على مد كاف. سين ملاك القيم. كده خلصنا الوسط الكتابي. في أي مشكلة؟ تعالوا بقى نبتدي الموضوع التاني. الوسيط ده برضه متوسط. اديني قيمة متوسطة. وسط أو وسيط أو عنوان كلها بتديني متوسط. الوسيط هو القيمة التي تقسم مجموعة المفردات إلى قسمين بحيث عدد القيم الأكبر منها يساوي عدد القيم الأصغر منها. الوسيط هو القيمة التي تقسم مجموعة المفردات إلى قسمين، يعني بيكون فين؟ في النص. القيمة التي تقسم مجموعة المفردات إلى قسمين هو في النص، بحيث إن عدد القيم اللي قبله يساوي عدد القيم اللي بعده. لو قبله ثلاثة بعد ثلاثة، لو قبله أربعة بعد أربعة، هو دايما فين؟ في النص. الوسيط يا جماعة هناخده بس لبيانات مبوبة اللي هي جدول فكري يعني. هناخده بس البيانات مبرمجة. الوسيط لبيانات مبوبة علشان اجيبه في خطوات لازم نحفظها. خطوات ايجاد الوسيط. خطوات ايجاد الوسيط. واحد، ترتيب القيم تصاعديا عن طريق عمل جدول متجمع صاعد. ترتيب القيم تصاعديا عن طريق عمل جدول متجمع صاعد. طبعا انتوا عارفين الترتيب التصاعدي والترتيب التنازلي. تصاعدي يعني صغير واكبر اكبر اكبر. تنازلي يبقى الكبير الاولاني فالاصغر فالاصغر فالاصغر. هنا بس هنرتب القيم تصاعدي. طب القيم موجوده في جدول، يبقى عشان ارتبها تصاعدي برتبها في جدول بسميه جدول متجمع صاعد. وهنشوف مع بعض دلوقتي ازاي نعمل. خلاص؟ نمرة اتنين، ترتيب الوسيط. هجيب ترتيب الوسيط اشوف مكانه فين. بيساوي مجد كاف على اتنين. ترتيب الوسيط علشان اجيبه بيساوي مجموع التكرارات على اتنين. الرقم اللي هيطلع عندك هنا بتاخده وتديله رمز كاف اتنين. يبقى كاف اتنين دي عبارة عن ايه؟ التكرار المتجمع الصاعد المقابل للوسيط. كاف اتنين اللي طلعت عندك دي عبارة عن التكرار المتجمع الصاعد المقابل لمين؟ للوسيط، لأنها ترتيب الوسيط. بنعمل ايه؟ هاخد القيمة دي وارجع بيها للجدول المتجمع اللي انا عملته. ادور عليها موجودة ولا لا؟ لقيتها موجودة يبقى هجيب الوسيط من الجدول على طول. تاني هاخد القيمة بتاعة كاف اتنين وارجع للجدول المتجمع الصاعد اللي انا عملته. ادور عليه موجودة يبقى هجيب الوسيط من الجدول. مش موجودة يبقى عشان اجيب الوسيط لازم اطبق قانون الوسيط. خلاص؟ يبقى موجودة مش هطبق قوانين. غير موجودة يبقى هطبق القانون. نكتب الكلام ده لو سمحتوا. إذا كان كاف اتنين موجودة في الجدول المتجمع الصاعد. إذا كانت كاف اتنين موجودة في الجدول المتجمع الصاعد، إذا يتم إيجاد الوسيط من الجدول مباشرة. لو موجودة هجيب الوسيط من الجدول مباشرة. أما إذا كانت كاف اتنين غير موجودة في الجدول المتجمع الصاعد، إذا يتم إيجاد الوسيط عن طريق تطبيق القانون التالي. اكتفاء قانون المصير في سير في سير شرطة كاف كاف 2 ناقص كاف 1 على كاف 3 ناقص كاف 1 في ط. المصير في سير في ز كاف 2 ناقص كاف 1 على كاف 3 ناقص كاف 1 في ط. اكتب القانون صح. المصير في سير في ز كاف 2 ناقص كاف 1 على كاف 3 ناقص كاف 1 في ط. احنا قلنا بنطبق القانون ليه؟ لأن كاف 2 غير موجود. طب ما دام مش موجود هبتدي نحدد مكانه. عرفت مكانه اللي قبلها بديها رمز كاف 1 واللي بعدها بديها رمز كاف 1. تخيلين؟ طبعا التمرين هيوضحها. انا لقيتها مش موجوده، نشوف مكانها فين. حددت المكان اللي قبلها بديله رمز كاف 1 واللي بعدها بديها رمز كاف 3. طب طول الفئه، واحنا خدنا المره اللي فاتت طول الفئه عباره عن ايه؟ الحد الاعلى للفئه ناقص الحد الادنى للفئه، او نهايه الفئه ناقص بدايه الفئه. نفس الحكايه. تعالوا نكتب الكلام. احنا قلنا خلاص كاف 2 اهي اهي يا جماعه. قلنا كاف 2 معناها ايه؟ التكرار المتجمع الصاعد المقابل للمصير. تعالوا بقى نكتب كاف 1 وكاف 3. كاف 1 التكرار المتجمع الصاعد قبل المصير اللي قبل. كاف 3 التكرار المتجمع الصاعد بعد المصير. في بداية الفئة الوسيطية. نسميها الفئة الوسيطية ليه؟ لأنها فئة يقع فيها الوسيط. يبقى في بداية الفئة هناخدها أمام كاف 1. طب طول الفئة الوسيطية وطب بتساوي نهاية الفئة ناقص بداية الفئة. المركزي. اوجد الوسيط كمقياس للنزعه المركزي. نعمل جدول لو سمحتوا، وزي ما اتفقنا دايما الجدول يكون في بدايه الايه؟ في يمين الورق. بدايه الدخل، عدد العاملين، بدايه الدخل 56 الى اقل من 60، 64، 66، اخر الفئه 72 الى اقل من 80. عدد العاملين 10، 30، 50، 25، 5، المجموع 120. خليكم معايا قوي يا جماعه. دلوقتي مدام مطلوب مني الوسيط، يبقى هنعمل خطوات ايجاد الوسيط اللي احنا هنبقى حافظينها. خطوات ايجاد الوسيط، خطوه خطوه كده نعملها. اول خطوه اتفقنا ترتيب القيم تصاعديا عن طريق عمل جدول مستجاب مصدر. يبقى أول خطوة هنا واحد، ترتيب القيم تصاعديا عن طريق عمل جدول متجمع صاعد. الجدول المتجمع الصاعد عشان اعمله بزود خانتين على الجدول الاصلي. يبقى بعد ما اعمل الجدول الاصلي بزود خانتين هعمل فيهم الجدول المتجمع الصاعد. اول خانه بكتب فيها اقل من حدود الفئات. أول خانة هنكتب فيها أقل من حدود الفئات، الخانة الثانية هنجيب فيها التكرار المتجمع الصاعد. تاني، جدول المتجمع الصاعد عبارة عن مكون من خانتين. أول خانة بكتب فيها أقل من حدود الفئات، الخانة الثانية تكرار المتجمع الصاعد. بصوا بقى، أقل من حدود الفئات، اللي بيحصل إيه في الخانة دي؟ هرجع للجدول بتاعي، حدود الفئات اللي عندي كلها هكتبها، بس هكتب قبلها كلمة أقل من. كل الأرقام اللي موجودة في خانة الفئات هتكتبها هنا، بس قبلها كلمة إيه؟ أقل من. بصوا كده، أول رقم كام؟ 56، يبقى هكتب أقل من 56. الرقم اللي تحت 60، يبقى أقل من 60. اللي بعده أقل من 64، أقل من 66، أقل من 72، أقل من 80. صعب يا جماعة؟ كل الأرقام اللي موجودة في خانة الفئات هاخدها وأكتب قبلها كلمة أقل من. ايه في اي سؤال؟ تعالوا بقى للسنه الثانيه. تعالوا للسنه الثانيه، بصوا بقى التكرار المتجمع الصعب. لما اقول اقل من 56 يبقى انا عايز احط قدامها العمال اللي دخلهم اقل من 56، صح؟ لا مش عشرة، خلي بالك معايا. عايز احط هنا ايه؟ العمال اللي دخلهم اقل من 56. ارجع للجدول بتاعي، اقل دخل عندي كام؟ 56. ده اقل دخل، هل في اقل منه؟ يبقى انا ما عنديش عمال دخلهم اقل من 56. اتفقنا على كده؟ يبقى الست. تاني اقل من 56 عايز احط قدامها العمال اللي بيتقل دخلهم عن 56 جنيه. رجعت للجدول الاصلي، اقل دخل عندي 56، مفيش اقل منه، يبقى انا ما عنديش عمال دخلهم بيقل عن 56، يبقى ست. نيجي للي بعدها، اقل من 60، ايوه كده صح. اقل من 60، هرجع للجدول الاصلي، بصي دايما بترجع للجدول بتاعي. الفئة الأولى، مش احنا اتفقنا لما نيجي نقراها هنكتب ستة أو هنقراها 56 إلى أقل من 60، يعني فيها العمال اللي دخلهم من 56 لأقل من 60 عددهم كام؟ 10. أو بعمل إيه؟ هاخد صفر زائد الرقم اللي قدام، ماشي؟ طيب أقل من 64، يبقى عايزة اللي بيقل دخلهم عن 64 جنيه، أهو بصوا 40. الفئة الأولى من 56 لأقل من 60، الفئة الثانية من 60 لأقل من 64، يبقى العمال اللي موجودين في الأولى والثانية بيقلوا عن 64 جنيه، يبقى الأولى والثانية بجمع، عشان كده قلت التكرار المتجمع الصعب، 10 زائد 30 40، أو ال 10 زائد اللي قدام، عشان ما نتلخبطوش، ماشي؟ طيب نيجي للي بعدها، أقل من 66 يبقى اللي موجودة في الأولى والثانية والثالثة، يبقى 40 زائد 50 90، برافو. في منتهى السهولة أقل من 72 يبقى اللي موجودة في الأولى والثانية والثالثة والرابعة. أنا جمعت لحد 90، يبقى 90 زائد 100 زائد 25 115. أقل من 80 115 زائد 5 يبقى 120. بصوا بقى بعد ما أعمل الجدول أتأكد إن هو صح إزاي. الأول لازم تكون صفر، الأخير لازم يساوي المجموع. نكتبها ملحوظة ملحوظة للتأكد من صحة الجدول. واحد، أول تكرار متجمع صاعد يساوي صفر. اتنين، آخر تكرار متجمع صاعد يساوي المجموع في الجدول الأول. أول تكرار متجمع صاعد الخطايا يساوي المجموع في الجدول الأرضي. أول خطوة تاني، بعيد تاني، بدأت بالقيم عن طريق عمل جدول متجمع صائد، وعرفت الجدول المتجمع الصائد بنعمله ازاي، واتأكد إن هو الصح ازاي. عملت الجدول واتأكدت إن هو صح، تعالى بقى للخطوة التانية. ترتيب الوسيط تبانا بيساوي مجد كاف على 2. ترتيب الوسيط بيساوي مجد كاف على 2. مجد كاف مجموع التكرارات 120 على 2 60. الستين هديها رمز كاف 2. كاف 2 اتفقنا انها عبارة عن ايه؟ التكرار المتجمع الصاعد المقابل للوسيط. بناخد يا جماعة الرقم ده وادي للخانة اللي بتديني التكرار المتجمع الصاعد. أدور الستين دي موجودة ولا لا؟ موجودة؟ لا مش موجودة. نحدد مكانها. مكانها ما بين ايه؟ 40 و90. تاني التكرار المتجمع الصاعد المقابل للوسيط 60. هاخد ال 60 واجي لخانة التكرار المتجمع الصاعد اشوفها موجودة ولا لا. لقيت ال 60 دي مش بين الأرقام، يبقى نحدد مكانها. الستين بتقع ما بين 40 و90. بنعمل ايه؟ بنيجي ما بين ال40 و90، اعمل سهم كده واكتب كاف 2. ما بين ال40 و90 هنعمل سهم ونكتب كاف 2. اللي قبل السهم ده كام؟ 40، اديله رمز كاف 1. واللي بعده 90 كاف 3. طعم الكلام ده؟ طيب ال40 كاف 1، هبص للفئة اللي قدامها على طول. الفئة اللي قدامها كام؟ 64. انت سيبك من الجدول الاصلي، كل شغلك على الجدول المتجمع الصاعد. كاف 1 الفئة اللي قدام 64 هتبقى دي بداية الفئة. بداية الفئة اللي احنا اديناها رمز فين. خلاص؟ طيب الرقم اللي تحتها على طول يبقى نهاية الفئة. يبقى اما اجي اقرا بقى، بص ادي بداية فئة الوسيط كام؟ 64، نهايتها كام؟ 66. كاف 2 بتاعتها 60، كاف 1 40، كاف 3 90. فاروح كاتبه قانون الوسيط وطبعا. في أي مشكلة؟ طب طول الفئة بتساوي نهاية الفئة ناقص بداية الفئة. طب اللي هي طول الفئة بتساوي الفرق بين نهاية الفئة وبداية الفئة. نهاية الفئة كام؟ 66. وبداية الفئة أرقام 60 يقطن ب2. أكتب القانون اللي تقولنا على الفرق في الوسيط بيصير فين زير كاف 2 ناقص كاف 1 على كاف 3 ناقص كاف 1 في طن. يصير في بداية الفئة اتفقنا انها كام؟ 64 زائد كام 2 في 60 كام 1 في 40 على كام 3 في 90 ناقص كام 1 40 في طن ب 2. هيصير 64 زائد 20 على 50 في 2. بصوا يا جماعة دي بنخلصها كلها الأول بعد ما بجيب النتيجة بتاعتها بزودها على 64 يبقى 64 زائد 8 من 10 64 و8 من 10 متوسط الدخل 64 و8 من 10 جنيه. دي جت ازاي؟ دي جت 2 دي جت ازاي؟ جت 2 جابت 8 صح؟ صح؟ اللي هي ما بين 40 و90 اللي هي 60 لما تلاقي الفرقينهم يعني انت جاز 2 عندك 120 القيمة اللي سلقت عندك كام؟ هنا هتدور عليها مش هتلاقيها هتبقى ما بين ال 40 وال 90 يبقى دي 60 لازم المكان بتاعها يكون فين في بداية الفئة من هنا يعني نتيجة قيمة الموظفين لازم تكون ما بين بداية الفئة ونهاية الفئة تبقى منقوصة منقوصة إذا كانت كاف 2 إذا كانت كاف 2 غير موجودة في الجدول المتجمع الصالح فإن قيمة الوسيط لابد أن تقع بين لابد أن تقع بين بداية الفئة ونهاية الفئة. مثال 2 من الجدول التالي من الجدول التالي اوجد الوسيط في هذا الطول التكرار من الجدول التالي اوجد الوسيط نكتب في هذا الطول والتكرار في هذا الطول 155 إلى أو إلى أقل من 160 165 175 185 آخر فئة 195 إلى 205 التكرارات 30 40 50 12 6 2 المجموع 140 الجدول التالي اوجد الوسيط. تعالوا بقى نعمل خطوات ايجاد الوسيط. خطوات ايجاد الوسيط. اول خطوه 1 ترتيب القيم تصاعديا عن طريق عمل جدول متجمع صاعد. واتفقنا نسوي 50 خالب اقل من حدود الفئات الخانه الثانيه استقرار المتجمع الصاعد. اقل من حدود الفئات واستقرار المتجمع الصاعد. يلا معايا كل الارقام اللي هنا هكتب قبلها كلمه اقل من. اقل من 100، اقل من 155، اقل من 160، اقل من 165، اقل من 175، اقل من 185، اقل من 195، اقل من 205. على طول خد الارقام كلها اللي خدت الفئات اكتب قبلها كلمه اقل من. ماشي؟ تكرار المتجمع الصاعد. اقل من 155، اقل رقم 155 يبقى صفر. مفيش اي صوت. هبتدي الجدول بصفر. الرقم اللي بعد 0 زائد 30. قال من 165 30 زائد 40، كل رقم زائد اللي قدام 70. قال من 175 70 زائد 50 120. قال من 185 120 زائد 12 132. قل من 195 132 زائد 6 138. قل من 205 138 زائد 2 140. الجدول بتاعي صح. الاول اهو صفر والاخير المجموع. الجدول صح. تحل تحل وانت واثق في نفسك. انتبهوا معايا، اهم حاجه انك تحل وانت واثق في نفسك. هتشوف اللي انت عملته هتعمله. تعالوا بقى الخطوه الثانيه. 2 ترتيب الوسيط هيساوي نجي كاف على 2. ترتيب الوسيط بيساوي نجي كاف على 2. نجي كاف 140 على 2 70. ال 70 كاف 2. زي ما قلت اهو ال 70 موجوده. كافي 2 موجودة. مش هقعد احط بقى كاف 1 كاف 3 غلط خلاص. موجودة. اخد الرقم اللي قدامها. الرقم اللي قدامها كام؟ 165. يبقى المصير بيساوي 165 سم. بدون استخدام القانون لأن كاف 2 موجودة. ايه؟ بابا نتا عايز اتعرض اللي قدامي ده كله وانا مطلع من ورا اللي هي عشرين من يبقى التكرار المعدل للفئة بالذات. التكرار الأصلي للفئة على طول الفئة. التكرار المعدل للفئة بيساوي التكرار الأصلي للفئة على طول الفئة. الإنسان الصغير عشان تلحقه بس الثلاث حاجات دول كانت تجريد الواجب ميتين واحد، ميتين واحد من الجدول التالي، من الجدول التالي اوجد المنوال بالحساب والرسم. هنرسم اهو كمان من الجدول التالي، اوجد المنوال بالحساب والرسم. نعمل الجدول لو طلعته في هذا العمر الفكرة الرسم. بداية العمر 20 30 40 50، آخر فيها 60 70. تكرارات 20 40 60 30 40. على فين واحد زائد فين اتنين في طن. رجعت اقسم بالله. بداية الفعل من ولية 40 ده فين 21 على فين 21 ده فين 2 في 30 في 18 40 ده 44 سنة. متوسط العمر 44 سنة. لسه رسمت لسه التصوير يا رسمت لسه في رسم ترسم ايه اي سؤال. طب كده جبناك الحساب وطالب مني بالحساب والرسم. يتم إيجاد الألوان في الرسم باستخدام المدرج التكراري. يتم إيجاد الألوان في الرسم باستخدام المدرج التكراري. هنعمله ازاي؟ خلي بالك احنا دلوقتي هنعمل رسم بياني. أهم حاجة في الرسم البياني زي ما انتوا عارفين، بنمسك الورق هنعمل محور رأسي ومحور كبد. الأفقي هنكتب عليه الفئات، الرأسي هنكتب عليه التكرار. الأفقي هنكتب عليه الفئات والرأسي هنكتب عليه التكشف. الفئات النهاردة الجدول بتاعكم أول رقم محتاجينه كام؟ 20. هبتدي ب 20 كم؟ بعدها 30 40 50 60 70. إن شاء الله المرة اللي جاية لما هندخل جدول غير متساوي لازم من هنا التقسيم بتاعك يكون متساوي. من أساسيات الرسم البياني إن التقسيم بتاعك على المحور الأخضر وعلى المحور الرأسي لازم يكون متساوي. ما هندخل مرة تانية بس لازم لما نيجي نقسم يكون متساوي. خلاص؟ طب التكرارات محور الرقم أكبر رقم 60 هقسمه أي حاجة بس تديني لحد 60. ابتدوا إن أنا هاخده 10 20 لحد 60. بصوا معايا الفئة الأولى حطوا في الجدول بتاعكم ايه؟ بداية الفئة 20 ونهاية الفئة 30. التكرار المقابل كام؟ 20. حطوا معايا كويس في الجدول بتاعكم الفئة الأولى ما هقراها 20 إلى أقل من 30 التكرار كام؟ 20. هاجي عند بداية الفئة عند ال 20 هطلع التكرار 20 وانزل عند نهاية الفئة 30. صح؟ لا. ايه؟ كلكم معايا؟ طيب نيجي للفئة الثانية. الفئة الثانية من 30 ل 40 التكرار كام؟ 40. يبقى عند ال 30 هطلع 40 وانزل عند ال 40. الفئة اللي بعدها من 40 ل 50 60 عند ال 40 هطلع 60 وانزل عند ال 50. اللي بعدها من 50 لـ60 30. بصوا هاجي عند 50 هحدد 30 اللي قدام واروح نازل على طول عند 60. الفئة دي من 50 لـ60 30. هاجي عند 50 هنحدد قيمة 30 وتنزل على طول عند 60. نفس الحكاية اللي بعدها من 60 لـ70 10. عند 60 هحدد 10 وانزل عند 70. بصوا شكلها ازاي؟ مدرج فعلا. أمور أوي. ده بنسميه المدرج التجاري. حاضر عمال أقول لك والله حاضر. من أول فيه؟ أيوة. من أول خالص؟ أنت عندك دلوقتي بص للفئة. أول فئة من 20 لـ30 20. هتيجي عند ال 20 اللي هي بداية الفئة. تطلعي 20 وتنزلي عند ال 30. اللي بعدها من 30 لـ40 40. عند ال 30 هتطلع 40 وتنزلي عند ال 40. اللي بعدها من 40 لـ50 60. عند ال 40 تطلعي 60 وتنزلي عند ال 50. اللي بعدها من 50 لـ60 30. عند ال 50 اهو خدت ال 30 ونزلت عند ال 60. اللي في الجدول بالتفاصيل تقيش حاجه من عندك. بصوا بقى بعد ما رسمت المدرج. بصوا يا جماعه اعلى مستطيل عندي اعلى مستطيل من 40 لـ50 هنسميه الفئه المنواليه. يبقى خدت اعلى واحد فيهم سميته الفئه المنواليه وهاخد اللي قبله واللي بعده. اللي قبله من 30 لـ40 هسميه قبل المنواليه واللي بعده من 50 لـ60 بعد المنوالي. يبقى احنا حددنا 3 مستطيلات اعلى واحد واللي قبله واللي بعده. بنعمل ايه؟ باجي في اعلى مستطيل. بصوا يا جماعه النقطه اللي موجوده في الركن ده اوصلها بنقطه الفئه قبل المنوالي. النقطة اللي موجودة في الركن الثاني هتتوصل بنقطة الفئة بعد المنوال. الخطين اهو اتقطعوا. النقطة اللي اتقطعوا فيها هاسك تعمل. مين؟ هيكسل عند 44. القيمة اللي طلعت لك في الحساب هي هي. لا بحبك. يا سلام. يا سلام. ناجد واجب بقى؟ من التوزيع التكراري التالي ناخد الجدول كده؟ انت عملت الواجب بتاع الاسبوع اللي فات ولا لا؟ فئات الدخل عدد العمال. فئات الدخل 30 كيلو، 35 كيلو، 40 كيلو، 45 كيلو، آخر فئة 50 إلى 55. عدد العمال 8، 22، 30، 34، 6. والمطلوب 1 احسب الوسط الإزائي، 2 اخذ المصير ثلاثه اوجد المنوال للحساب والهدف. الوسط الحسابي هيطلع عندكم 42.9، الوسيط 43.3، المنوال 45.7. بعد كده تاني.